وديني رجعت انا ليكي وروحي ترد فيا لو حضنتيني. لقيتك زي ما كنت لا هنت عليكي ولا هنت، وحبك هو عندي دنيتي وديني. انا ندمان على اني كتير بزعلك مني وشلت كتير هموم عني، يا غالي عليا يا امي. انا اسف على تعبك وطول عمري وانا تعبك، ودايما كان كبير قلبك يا ضي عني يا أمي. أنا ندمان على إني كتير بزعلك مني وشلت كتير هموم عني، يا غالي علي يا أمي. أنا آسف على تعبك وطول عمري وأنا كبير قلبك يا ضي عني يا أمي. غبت كتير على عنيك وروحي ترد فيا، أنا موجود هنا ليكي يا ريت حياتي أفديكي، وبرضو مش هوفيكي حبيبة قلبي يا أمي. حياتي وعمري قدامك وجنتي تحت قدامك، أنا ابنك وخدامك يا ست الكل يا أمي. أنا موجود هنا ليكي يا ريت بحياتي أفديكي، برضو مش هوفيكي حبيبة قلبي يا أمي. حياتي وعمري قدامك وجنتي تحت قدامك، ده أنا ابنك خدامك يا ست الكل يا أمي. وغبت كتير على عليك وديني رجعت أنا ليكي، وروحي ترد فيا لو حضنتني. لقيتك زي ما كنت لا هنت عليك ولا هنت، وحبك هو عندي دنيتي وديني.